أحبتي أخذوا عقلي وروحي، عقلي وروحي أحبتي أخذوا عقلي وروحي، عقلي وروحي فؤادي فؤادي إن هجرتم ما سلاكم ما سلاكم أحبتي عقلي وروحي، عقلي وروحي أحبتي أخذوا عقلي وروحي، عقلي وروحي فؤادي فؤادي إن هجرتم I'm التي لا عشت يوم أرى سادتي لا عشت يوم أرى سادتي لا عشت يوم أرى في سوى أبوابكم أقف أفي سوى أبوابكم أقف عطفتان يا جيرة الحرمين.